سير وأخبار. الشيخ عبد العزيز بن باز ولد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز في 12 من شهر ذي الحجة من عام 1330 في مدينة الرياض. الأسرة هم بعضهم يرغبون أن الشيخ يواصل البيع والشراء وجلب الخير لهم والاستعانة مثل الزراعة ومثل البيع والشراء بالصفق والأسواق، لكن الشيخ الله هيئ أهل العلم وكتب الله أن يكون عالما نفع الله به الأمة، وكان بعضهم سواء من أقاربه ومن غيرهم يقولون ترك الدراسة، دراسة على التراخي وفيما بعد، والناس بحاجة إليك، وادخل الأسواق وبيع واشتر وكذا وبالزراعة، وهو يقول اتركوني. اتجه لطلب العلم مبكرا، وكان يأخذ العلم القرآن بداية على الشيخ عبد الله بن فيريج، وحفظه على بن فيريج، وقد حفظ القرآن قبل البلوغ، ثم اتجه إلى ملازمة العلماء، وفي 1346 بدأ يضعف بصره، حتى بداية 1350 في محرم وانتهى بصره وكف رحمه الله، وأخذ العلم يعني جل العلم على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. بهذا الخلق وغيره عرف الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فلا يكاد يعلم في زمنه أحد أسخى ولا أجود ولا أكرم منه بعلمه ووقته وراحته وماله. ترى الجود يجري سائلا فوق وجهه، وبين الثريا والسماك منازله، تأتيه الهدية فيبتدر بها جليسا، يسأل عباءته التي يلبسها فيعطيها من سألها. حال الفقراء عنده حال عزة، نميل على جوانبه كأن لعزتنا نميل على أبينا، نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منهما كرما ولينا. والمدح ذو ثمن ليس بمجان، والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحساني. نذر وقته وعمله وكل أمره لله عز وجل. أعظم ما يميز شيخنا رحمه الله أن عمله خالص لوجه الله عز وجل، وإلا والله ما بقي له هذا الذكر الحميد. كما قال الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فشيخنا رحمه الله تعالى ممن وضع له هذا الذكر الحميد. ذكرت لكم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن أذكر نموذج واحد فقط بالنسبة للشيخ عبد العزيز، أنه حج 52 حجة، ما ترك الحج إلا آخر السنة لما أتعبه المرض، وكان عازما على الحج السنة التي توفي بعدها في عام 19، وتوفي في محرم 20 رحمه الله، مع ذلك 52 حجة. انظر إلى عمله في الحج، شيء والله أعجوبة، وقد رأيناه وشاهدناه بالعبادة والذكر وفتوى الناس، حتى أنه أحيانا وهو نائم يأتي من يوقظه من أجل أن يفتيه في مسألة، والناس عليه زحام لا يرى إلا عند الشيخ عبد العزيز، وبقي وقد بلغ عمره قرابة 90 سنة وهو لا يترك الحج. هذا عمل عظيم وليس عمر سهل، إذن ما تعارض هذا مع ذاك. يقبل عليه الدنيا فيزهد فيها ويشيح بوجهه عنها. يقول مدير مكتبه حفظه الله: قبل 10 سنوات أرسل كتبا لبعض من أقرضهم يقول فيها: أخشى أن يفاجئني الأجل، وأحب أن أخبركم بأني قد سامحتكم وأبرأتكم، ولم يبق لي شيء عليكم، فلم يطالب أحدا في حق له علي. وإذا نهاه عاذل عن جوده لم يثنه وكأنه أغراه. قبل وفاته ب3 سنوات أقرض شخصا 700,000، ثم أرسل إليه يخبره بأنه قد وضعه عنه وطرحه عنه. قال مدير مكتبه: فقلت له شفقة عليه ورغبة في سماع ما عنده: أعظم الله أجر حسابك، يعني حسابه الخاص. فالتفت إلي وقال: يا ولدي لا تهمك الدنيا، لقد بلغت 87 ولم أرى من ربي إلا الخير، والدنيا تذهب وتأتي، وفرق بين من يموت وعنده 100 مليون ومن يموت وليس عنده شيء. الأول ثقيل الحساب والتبع، والثاني بعكس ذلك كله، فما ثناه كلام الناس عن كرم، ومن يسد طريق العارض الهطل. ليس قلب الطباع بالمستطاع، يلام أبو الجود في جوده، وهل يملك البحر ألا يفيض. وعلى هذا الخلق كان والدي